بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العلي العظيم. أسعد الله أيامكم ومبارك لكم. هذا اليوم يوم بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله الذي نسيته الأمة وحفظه أهل البيت سلام الله عليه، وحفظناه معهم. هناك ملاحظة في كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله، أن قريش عالية الحساسية. كيف بيت سعود حساسيتهم عالية، لا تجيب لهم شيء يتعلق بالخاشقجي، قريش حساسيتها عالية لا تجيب لهم شيء يدل على أنه هذا فرع بني هاشم، فرع من إسماعيل، وأنه النبوة فيهم ودون قريش. هؤلاء كل ما كان يثبت أن النبي وآباء مؤمنين وأنه الله عز وجل حفظ التوحيد فيهم حتى بعث، كل ما يدل على الوراثة، مع أن الوراثة الدينية حق وذرية بعضها من بعض، ما يريدون الوراثة، ابعد عنها. ما تقول وراثة يعني علي يرث، يعني ما يظل شيء لأبو بكر وعمر. فحساسين حساسية غير عادية من هالموضوع. ثم من حساسيتهم أنهم من ناحية إذا مسترسلين ما منتبهين، خلون إيه كان معروف أنه هذا رح يبعث نبي، وكانت الغيمات رافقة من يروح إلى الشام، وكان سيف ابن ذي يزن يقول، وكانوا الأحبار والعرافين والحاخامات يقولون، وصحيح وأمها كذا رأت لما ولدوا، كله يقولون. لما تريد أنه إذن الله اصطفاه، اصطفاه واصطفى ذريته، لا لا لا لا أبدا، ينكرون. مسألة البعثة النبوية أنها في 27 رجب كان يتعبد في حراء، أن حراء كانت هي متعبد هاشم وعبد المناف، متعبد إبراهيم، هالغار هالغار مسجد من إبراهيم وإسماعيل وأولاده يتعبدون، وهذا على سنتهم يتعبد وجاءه الوحي. أوه ينفرون من هذا، لا لا لا لا لا، كان يتعبد بحراء، إيه ما يستطيعون إنكاره، ولكنه يقولون ما شاف شيء واضح. إذا واحد وغطى وغطى، قال له اقرأ، قال له ايش اقرأ، قال له ولك اقرأ اقرأ، وضربه وغطه وكاد يخنقه. متبنين رواية عائشة في البعثة، اللي هي رواية امرأة من الجزيرة، من اللي يعبدون الأصنام ويؤمنون بالعرافين وبالجن وما شابه ذلك، متبنين هذه الرواية وماكلة من البخاري صفحتين، وأول ما تواجه المستشرق هذه في البخاري وتصدمه، إذن هذا ما عرف أنه نبي، ورخاء بن نوفل اللي عرف أنه نبي. هذه أيضا نقطة من الأمور اللي حرفت فيها الحكومة دين الله عز وجل، أنها ما ميزت بين المبعث وبين الإسراء وبين أن يصدع النبي بالرسالة. المبعث عندنا 27 رجب، ومن العجيب أني وجدت بعض رواياتهم أنه كان علي وخديجة معه، وحتى يرويها هذا تاريخ الخميس وغيره، أن علي وخديجة كانا في حراء مع النبي صلى الله عليه وآله، زوروه يودوا لأكل، ونزل جبرائيل في ظرف وجودهم. مهم نجد أنهم خلطوا. نحن عندنا بداية البعثة في 27 من رجب، عندنا بدأ نزول القرآن 27 رجب، نزلت 6 آيات الأولى، وعندنا كانت الدعوة خاصة ما أعلنها بس لبني هاشم فقط، وهم يروون أنه قال ابن كثير هذا الناصب يقول قال النبي بعثت لكم خاصة وللناس عامة. إذن 3 سنين هو لبني هاشم، يحتاجون 3 سنين؟ نعم يحتاجون، لأن قريش مثل الزنابير أرادت أن تقتله، سلمونا نقتله، هذا خرب الموازين عندنا، وبنو هاشم قالوا لا وإحنا نحميه، وقالوا نحن نقتله، وكان كل شغل أبو طالب والنبي وعلي وحمزة وجعفر هو حراسة النبي صلى الله عليه وآله من أن تقتله قريش 3 سنوات، وكانوا حاطين له وقت آخر شيء أنه إذا اليوم الفلاني ما سحبت نبوتك أو سلمت إلنا لنقتله، إحنا بأي طريقة رح نجي نهاجم ونقتله. فأنا جاي جبرائيل يقول له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. قال اليوم كانوا صبح عند عمي أبو طالب، يقولوا له بس اليوم عندك وقت، قال كملت عليهم وإجيتك، كملهم 6، نومهم جبرائيل سلام الله، كل واحد بطريقة. متى نزلت هذه فاصدع بما تؤمر؟ أول السنة الرابعة. فخرج النبي صلى الله عليه وآله إلى الحجر وصدع بما يؤمر، مو إلى الصفا. فإذا بعضهم يقول أن النبي بعثته في مكة 10 سنين سببها هاي، أن 3 الأولى خاصة ببني هاشم، فهذه ما يريد يعترفون بها قرشي. وأما الإسراء خربت عائشة، لأنه عند الكل أن الصلاة فرضت بشكلها النهائي في الإسراء. نحن عندنا لما جبرائيل سلام الله عليه جاء إلى حراء أخبره أنك رسول رب العالمين، وعلمك كيف يبدأ، وبلغ الآيات 6 من أول سورة اقرأ، وضرب بجناحه وطلع ما يعلمه الوضوء، علمه الصلاة، والصلاة في وقتها يمكن السجود في الصلاة ما كان في المعراج كاملا، الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وآله كاملة. طيب المعراج متى كان؟ بعد البعثة بسنة صار المعراج، والمعراج ليس مرة واحدة. الرواية الصحيحة عندنا عن الإمام الصادق سلام الله عليه 120 مرة ليريه ملكوت السماوات، كل مرة يراوي جانب، كل مرة يراوي جانب 120 مرة. فأول معراج فرضت عليه الصلاة وفيها السجود. طيب ولما اضطروه لما هددوا زاد تهديدهم، راح إلى الشعب، يعني بنو هاشم كلهم جاءوا إلى الشعب. الشعب بجهة جبل أبو قبيس، هو صعدة، ولكن شعب بين بين بين بين قسمين من جبل أبي قبيس، في أول بيت عبد المطلب، بعد منه شوية في مرتفع تبه الشكل مشرفة على الحرام، هذا بيت أبو طالب، وفيه مثل الوادي هو مسيل لما تصل إلى جبل أبي قبيس، هذا شعب أبي طالب. سكن النبي صلى الله عليه وآله هناك، سكن هناك، ولكن أي سكنة يحرسونه، وبالليل يغيرون مكانه لأن خاف يتسلق أحد وقريش تجي. وحوط الشعب أبو طالب من تحت خلاله حائط، لكنه من فوق الجبال ما يمكن. فكان النبي صلى الله عليه وآله عايش في حالة خديجة صار فيها، خديجة وعندها بنت فاطمة، كيف عايشة في خيمة، عايشة في خيمة، والنبي بات ويحرسونه برا، ويجيها النبي يشوفهم بعض الأيام إلى آخره، في حالة فيها الحالة الشديدة، وهي بنت نعمة، كانت ثروة طائلة عندها خديجة بنت خويلد. خويلد أبوها كان تاجر كبير ويتاجر مع مصر، هو العوام جاب العوام، جد العوام شاب يغط في النيل يعوم، فشاطر بالعوم، واشتراه غلام، جابه خلى نسجلك من بني أسد عبد العزة، إذا ظهر منك شيء ننفيك عن نسب العشيرة قبل. فخويلد شخصية كانت، بنته ورثته هي كانت تاجرة من زمن أبوها، ثروتها عليكم السلام، ثروتها كانت كبيرة. طيب الله عز وجل عليكم السلام ورحمة الله رحمة بخديجة، خديجة محترمة، خديجة وفاطمة لهم عند الله حساب آخر. بعث جبرائيل ليس له شغل إلا أن يبلغ هذه الرسالة، يقول لي يا رسول الله أنا جيت إن ربك يقرئك السلام ويقول اقرأ مني السلام لخديجة وقلها ليهون عليك، تركت بيتك وثروتك وعايشة في خيمة وزوجك مشرد، ليهون عليك ذلك، إن الله بنى لك بيتا في الجنة لا صخب فيه ولا لغب، بلغها هذا. فلما بلغها النبي صلى الله عليه وآله جاوبت ما شاء الله، قال إن الله يقرئك السلام ويقول لك كذا، قالت رب السلام هو السلام ومنه السلام وإليه يعود السلام، وشكرت ربها عز وجل. طيب النبي كان، وهذا الحديث مشهور، كان النبي ردده، عائشة سمعت فيه تقول ما غرت من أحد كما غرت من خديجة لبيتها في الجنة، عندها بيت في الجنة بشرها، والزوجة يهمها البيت عندهم. فسوت خربت بيت خديجة، كيف خربتها؟ تقول بيتهم من قصب. يقول نعم إجا جبرائيل بس قال لها إن الله بنى لك بيتا من قصب. قالوا له لماذا قصب؟ قالت لأنها لم تصلي. قالوا لا صلت. قالت لا، الصلاة فرضت بالمعراج وماتت هي قبل المعراج، المعراج بعدها. غيرت تاريخ الإسلام والمعراج وفرض الصلاة والكل من أجل تخرب بيت خديجة. فصار صارت الآن تشوف بخاري ومسلم والقوم والسلطة ورواتهم متى عرج برسول الله؟ بعد وفاة خديجة. عمي عرج منه في بيت أم هاني، عرج به في المدينة، عرج به. لا لا لا، الصلاة كانت مفروضة. قل لا لا لا، الصلاة ما كانت مفروضة. عائشة قالت خلاص بنت الرئيس ماذا تقول بنت الرئيس وهذا دينهم؟ هذه من التحريفات الكبيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وآله، أن أحداث السيرة غيروها، تسلسل آيات القرآن غيروها. ولما له غرض له هدف، الآن اسمع لي قنوات السعودية شوف كل الأحداث والأمور مغيرتها، مغيرتها على حسب ما يرونه من مصلحة. واليهود يغيرون، وهذول الذين ظلموا أهل البيت هم يهود هذه الأمة في الواقع، يغيرون. ليش ما يغيرون اليهود؟ أنا جاء أكتب اليهود من توراتهم حذفوا الآخرة كليا، جنة ونار وحساب ومحشر ما في بالتوراة. ليش حذفوها؟ لأنهم يقولون نحن أبناء الله ولن تمسنا النار إلا أيام معدودة إلى واحد، لما يجي حساب وكتاب وديروا بالكم وآخرة وجنة ونار وتحذير من النار، يعني معناه نحن مو زينين، لا هاي النار لغيرنا شيلوها. حذفوا كل آيات الآخرة من التوراة، يعني هذه شغلة ضخمة بس محذوفة. الآن ندور على التوراة تلقى باقي أشياء بسيطة تدل كل أمركم مبني على الآخرة. ولذلك الله عز وجل يقول قل إن كانت لكم دار الآخرة خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إذا إلكم بس وحدكم، يلا روحوا ولن يتمنونه يكذبون. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، التزويرات والتغييرات التي غيرتها السلطة وقريش في سيرة النبي صلى الله عليه وآله كثيرة، مثل تغييرات وتحريفات اليهود في أبويه إنهم كانوا كافرين، في عم أبو طالب، في أجداده عبد المطلب إلى إسماعيل، في بعثته، في الإسراء والمعراج، في تنزل القرآن، في عصمته، في وكل حرف وكل شيء. في عصمته ما يقولون نحن نقول بعصمة النبي. طيب عصمة النبي بيقول بس بالتبليغ، يعني لما يبلغ شيء قرآن أو وحي أو أحكام من الله يعني معصوم، قالوا معصوم. طيب هاي شنو الغرانيق؟ كان يقرأ النجم فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، هذه أصنام قريش، تلك الغرانيق. دخل الشيطان على النبي قال يلا قول، فقال بالمسجد تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. الغرانيق الطيور البيض الكبار، عجيب على النبي يقول. وهذه إذا وما أرسلنا قبلك من رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، هي تمنى في أمته فألقى الشيطان في أمنيته خرب أمنيته. جابوها الهاي، جابوها الغرانيق العلا. ويقول واحد يقول لي البخاري لم يروي قصة الغرانيق، رواها ونص. ما يقولون كان أبو أحيحة شيخا كبيرا، سجدوا كلهم قالوا محمد ذكر آلهتنا، ذكر آلهتنا فإذا نحن ويا صلح، وسجد النبي لآلهتهم وسجدوا كلهم. واحد شايب ما استطاع أن يسجد فأخذ كف حصى وخلى على جبهته، فمن هو هذا؟ قالوا هذا أبو أحيحة. من؟ طيب هذا في البخاري كف من حصى وسجد عليه، هاي قصة الغرانيق بس ما أخذها طرف البخاري هو حتى ما يأخذ عليه ممسك، والباقي لا ذاكرينها كاملة تلك الغرانيق العلا. إذن ظلامة رسول الله صلى الله عليه وآله أنهم حرفوا كل شيء يتعلق به لمصلحة قريش الذين أخذوا خلافته من بعده. كل شيء، ما خلوا شيء إلا وغيروه. واحد من الصحابة يقول حتى الصلاة، هاي الصلاة هم غيروها وغيرها وغيرها. إذن النبي صلى الله عليه وآله أول مظلوم في الدنيا، ولذلك يوم القيامة يوكل عليا أنه أنت روح رافع عني، ظلموني وظلموك معي. فأول ويا البخاري يعترف أول من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن علي بن أبي طالب. وهذه فلتت من البخاري، يا بخاري أول ملف بالقيامة يفتح ملف القضايا العامة، يعني ظلامة النبي وعلي من قريش، لأنها أضرت ألحقت بالبشرية أضرار بالأجيال وبالأمم عبر التاريخ. سفينة كانت ماشية بشكل صحيح وتنير وتضيء، حرفوا السفينة أول من يجثو للخصومة يعني للمرافعة بين يدي الرحمن علي. على من يشتكي؟ يشتكي على قريش، يشتكي عنه بالأصالة وعن النبي صلى الله عليه وآله بالوكالة. هذه عقيدتنا نحن، صلوات الله عليك يا رسول الله، أيها المبعوث رحمة للعالمين، الذين تآمر عليه الظالمون وحرفوا في وحيه في سيرته. والحمد لله أن اتبعنا أهل البيت الذين حفظوا سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، والحمد لله رب العالمين.